السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، يقول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مات عمري وعمرك. سألنا أنفسنا ليه يقول رادك إلى معاد، حتى نعرف ليش عشنا في هالدنيا. أكثر الناس هو ما يعرف، لكن سيعلم، والله الجميع سيعلم، الله جعل فيهم الكل سيعلم. قال سبحانه: كلا يعلمون. يعني في ناس الان ما يعلم، هو يظن القضيه قضيه ثوب ولحيه، واذا خلوت تفعل ما تشاء. والصنف الاخر لا ثوب ولا لحيه، وسوي اللي تبغى الان وقدام الناس. الصنف الثالث بل جاهد المعصيه وادعو اليه. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ماد. لما؟ وإنه لذكر لك ولقومك. يعني هذا القرآن شرف لك إذا تبغى تعيش صح. إذا ما تبغى تصدق ولا أبغى أصدق بكيفك وبكيفي، بيجي يوم من صدق. لكن الله يجعلنا وإياكم من يعمل بهذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لن تسأل حبيبي الغالي، ولن أسأل عن قضية هل النظر لما حرم الله حرام ولا لا، أو هل تحفظ في ذلك دليل، ثم يقال لك ثم تقول حافظ. قل للمؤمنين يغضوا من أبصار. ثم تنتهي قضية حساب مع العيون. لا والله، بل ستسأل وسأسأل. كم موقف حرمها الله ورأيته بالعين التي أعطاك إياها الله عز وجل. يا جماعة، والله العظيم، والله العظيم، أجمل ما في الدنيا أن تفهم هذا القرآن. أجمل ما في الدنيا إذا فهمت القرآن تعرف إيش معنى قول الله عز وجل: وأعرف طعم ما أنزلنا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تعرف معنى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. ردك حسها بقلبك، لأن الخوف والأمن ما تحسه بعينك. فلا تقعد طالع الـ NBC وشو تايم والسوبر موفيز وبورصات، والله العظيم ما ترفع. هذا مكان الإحساس، وهذا ما يفتحه إلا الله عز وجل، ولن يجعل الله عز وجل سبب أقوى من هذا القرآن. لأجل هذا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله لو يصل القرآن إذنك، والله ما تستكي، لو يصل لعقلك وتحفظه وتبدأ تسمع بدون ما تعرف ولا تتبع ما تستفيد. لو وصل عينك وتقرأ الصفحات تقلب فيها، والله ما تستفيد. ولو نطق لسانك، والله ما تستفيد. كتاب أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ما فيها ليأخذوا ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. تبدأ تحس أشياء بقلبك ما كنت تحسها، تبدأ فهمك الأول للحياة إن كل ما بقيته يسعدك بعينك تروح تشوفه، وتصير في النهاية يخليك الله تضحك يوم يومين ثلاث سنة ثم ينسيك بلحظة كل سنة اللي عشتها. أقسم قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين. ما أعظم الله، ما قال شهور، والله يا جماعة حسها، والمتكلم أعلم بها من غيره لأنه ما تكلم نصيحة. والله يا جماعة الواحد يعطي ثم يترك رب العالمين، ثم يعطي ثم يترك رب العالمين، ثم يجي يوم تجتمع عليها المعاصي اللي كان سواها، ثم يوده إنها مثل ما قال الله عز وجل لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وده أن لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عشان تضحك حبيبي الغالي سهل، عشان تسعد لا والله مو سهل. الله أثبت لكل من يعصيه أنه يضحك، فليضحك من هنا السعادة هنا. إبليس ضحك علينا قال الضحك هذا هو اللي في الجو وتعبنا، وفي النهاية أنت حق أكثر منه. والله العظيم قد ما يفعل قد ما يعطيها الله من حزن يمكن يأجلها له ويأجلها لنا قد ما يفعل. يقول الله عز وجل فمن تبع هداي بل في الآية اللي قبلها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. نبغى نضحكها من هنا، ما في الا طريق واحد يا جماعة. انت انا وانت لازم نعرف ان نحس الحزن وين ونحس السعادة وين. اكثر هالخلق والله ما يدري هو يحس وين، يحسب السعادة بعينه. عشان كذا قال له واحد دخلك يا اخي البي سي والسوبر موفيز والشو تايم اعد الله مسامعكم وهالمكان، فراح دخلها. يا جماعة المشكلة ما بينا، المشكلة ان حاسينها هنا. عشان كذا تناظر تناظر تناظر ايش السعادة اليوم يدخل كهرب ولا تنتقل بمكان ما في دش تقعد في صدرك، هذا اسمه حزن. والله تعالى اذا ما طلع الله سعادتك من هنا والله ما تطلع. يقول واحد يا اخي طلعت جلسة جديدة الفلان وتعال ويعطيه شريف جديد. يا جماعة مشكلتنا في الاذان، مشكلتنا من هنا، مشكلتنا هنا. اللي انت تعرف المشكلة انها هنا وتبدأ تحلها تبدأ تحس السعادة وتبدأ تعرف ايش معنى. وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص. تعال أبدأ أنا وياك نعرف وين المشكلة. ما دامت القضية هنا ما يفتح الله عز وجل إلا بهذا القرآن، ليس حفظا ولا سماعا ولا تلاوة. أفلا يتدبرون القرآن؟ لأن ما في يا جماعة واحد يقول يلا نتكلم عن الشكر ثم نصير شاكرين. والله العظيم من كذا إذا ما فهمنا كلام الله عز وجل لن نكون من الشاكرين أصلا. لكن لابد نعرف وين المشكلة. إذا انحلت هالقضية أقسم بالله أن نذوق طعم للحياة والله ما يصفه لسان ولا يخطه قلم. لكن لازم تحسها مثل ما قال المقيم، قال لا تناله العبارة وإنما يحصل بالحس، تحسها أنت. كيف طيب؟ تعال نبدأ وين مشكلة وكيف نحلها. ما دام عرفنا هذا مكان السعادة وهذا مكان التعاسة، يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا هذا مقفل تقفل ضحك ضحك، لكنك أتعك إنسان، وابليس بيضحك عليك ويضحك علي في قضية الوقت. ترى ما عند ابليس 20 سلاح وعنده وقت معين معطى لك يخليك لين بكرة لين بكرة لين تنوم، ثم بعد تموت ثم يفترضك. ما كان لي عليكم بسلطان، بهالبساطة شرح لي ولك القرآن كيف أسعد أنا وأنت. هل أحد أصدق من الله؟ لا والله. إذن سأقول لك كلام الذي لا أحد أصدق منه قيله. يقول سبحانه ومنك أربع أمور بخطوة واحدة بس. الأربع أمور هذه هي اللي قاعدين نتعب لين نهار بغى نحصلها، لكن بقيادة إبليس فتح لنا جميع الأبواب إلى باب اللي صح. فمن تبع هداي، تبع ما هو حفظ، جربها من اليوم. إذا جيت تتكلم حرام تذكر. ولا يغتب بعضكم بعضا، وتحس باللي يوعدك الله فيه الآن. جيت تناظر يا أخي لو كان أخوها نعم ما طلعت. طيب ما دام تكبر عشان أخوها خل قلبك يتحرك عشان ربها. أخوها ما أعطاك شيء ولا أعطاني شيء، وما يراك ترى إلا الله عز وجل، ولا يراني إلا الله، وأنت بكيفك. لكن يا جماعة والله العظيم إنه يحزن القلب إني أقدر أتحكم ببصري عشان أخوها معها وأبوها معها، وما أقدر أتحكم ببصري رب العالمين يراني. أخوها وأبوها ما أعطوني شيء، ربي بيعطيني كل شيء. أقسم بالله لن تجد أحد أشكر لسعيك من الله سبحانه. لما صدق بلال رضي الله عنه سيدنا، لما صدق بلال الله شكر سعيه ما دخله الجنة، قال نعال بلال في الصحيحين نعالك يا بلال، ماني بقايل وانا بكرامة، والله ونعال بلال بكرامة، والله اني اسأل الله في سجودي ان يدخلني مدخل نعال بلال. من منا ما وده يدخل مدخل نعال بلال؟ دخلت الجنة روس ناس طير في التراب وفي النار جل الله اعاذ الله واياكم. شوف كيف يشكر الله عز وجل. لكن تعال قدم، تعال وياه تقدم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. الارض لمن؟ لله. والملك لمن؟ لله. ما احد ولا احد هو قادر على ان يعطيك ما تحب الا الله، ولا احد قادر أصلا وعالم بما يرضيك وما تحب إلا الله، ولا أحد قادر أن يصرف عنك ما يسوءك إلا الله، ولا أحد قادر أن يحفظ لك من تحب إلا الله. ضمنك أن ما في خوف عليك. من اللي يخوفك بعدها؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا جماعة هذا اللي قاعدين ندورها. أقسم بالله ما شرب اللي يشرب الخمر ولا زنى اللي يزني إلا يبغى أن ما يصير عنده خوف ولا حزن. ضمن الله عز وجل لك هذه الأمرين الثانيين، هذه أمرين بقي لنا. فمن تبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تخيل انسان الله ضامن له ما يخاف وما يحزن وما يظن وما يشقى. اقسم بالله العظيم انه اسعد من في هذه الدنيا في الارض وتحت الارض يوم الارض. تقول لي ما يتحرك، تقول لي ما يشوف ما يسمع. القضية يا جماعة اكبر. الإعاقة والمرض والبلاء والإصاب ليس في الدنيا التافهة اللي ما تسواها جناح بعوضة اللي فيها بيوت الناس كلهم حتى الملوك، تجري من تحت المجاري أجلكم الله. الإعاقة الحقيقية يوم تأتي بين يدي الله عز وجل ومالك مكان ما عندك شيء. لأجل هذا فايز بيتي، أسأل الله يثبتنا وإياكم وإياه منكم من رأى على جنة صراط المجد أعمى أصم أبكم في معهد الصوم في الرياض. ليس هذا ضرا من الخيال ولا في قصص أزلية. الآن رجل مولود في معهد الصبح ما يتكلم ما يسمع وما يرى. حضرت أنا وإياه محاضرة متفلقاها قال كلام لا عبر بكلام نعم عبر بكلام بحركاته. المترجم جنبه الميكروفون ما هو عنده عنده مترجم ويلمس في وجه المترجم ويلمس في كتف المترجم والمترجم يتكلم. من ضمن ما قال يقول آية واحدة في القرآن اشرح صدري وتنسيني اني اعمى ولا ابكم ولا اصم. يقول اقسم بالله العظيم الناس تشوفون مسكين هذا اعمى اصم ما يشوف ما يتكلم ما يعرف يعبر. يقول والله العظيم ان آية واحدة تزيل عني كل هالهموم. ايش الآية؟ 30 جزء في القرآن آية واحدة بس اجل كيف لو دخلت الآيات كلها تصدر. ايش الآية؟ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول الحمد لله في ناس يحشرون مثلي عميا وصما وبكما 50,000 سنة والشمس على قدر ميل. الحمد لله انه اخذها مني الان وما جعلني أحاسب على كل ثانية رأيتها وكل ثانية سمعتها وكل كلمة نطقت فيها غزل أو كذب أو نميمة أو غيب. هذه الإعاقة يا جماعة عميا وبصما وصما كل هالإعاقات الحقيقية في القرآن. المبتلى في هذه الدنيا الحمد لله هو في رفعة مع الله عز وجل ابتلي أشد الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل. أشد الناس بلاء منهم الأنبياء أحب الخلق لله عز وجل ثم الأمثل في الأمثل. الإعاقة لناس 50,000 سنة هذا الإعاقة يا جماعة. لأجل هذا أحمد الشهري الشيخ الله يجزاه عنا خير الجزاء قال كلمة قال فيه من الناس من هو مسكين يظن أن المعاق اللي ما يقدر يحرك يده أو رجليه. قال هذا المعاق عند الناس أما المعاق عند الله عز وجل إنه ما تحرك رجليها صلاة الفجر في جماعة. قال المعاق عند الله عز وجل اللي ما تحرك يديه تفتح له المصحف. الرجل حفظ القرآن جزء حفظه سليم سليم جسم 29 جزء حفظها يفتح المصحف بثمن يفتح المصحف بثمن حتى حفظ 29 جزء. أنا وياك بدينا كم حفظنا؟ افتح اي وقت يطيع كدك. لكن والله يا احبتي الفضلاء انا اتكلم ترى يا جماعه بعض الناس يظن ان الواحد اللي يتكلم انه يتكلم للناس. اقسم بالله العظيم والله ان الانسان يتكلم لنفسه ان كان عارف اما ان كان مبروك عليه يتكلم للناس. والله اني اكلم نفسي صوت عالي يا جماعه لان الله سبحانه وتعالى يسالنا عن هذا النعم. بنعرف هالكلام اذا وقفنا بين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من كل الكلام هنا والله فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به ما هو يتخص عامة إسرائيل لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إذا ما ذكرك القرآن وأحسست أقسم بالله إني استحيت بعد قراءة الإمام في هذه الصلاة جزاه الله عنه خير أنه قرأ آيات أقسم بالله الواحد يستحي يتكلم بعدها لكن حسبه أنه يقول آيات لتنذر بربي وذكرى للمؤمنين. ما قال للمسلمين، لان في ناس يسمعوا ما يدري وش قرا الامام ولا يدري هو وش قاعد يقرا بين اذان الاقامه، ما يدري ماذا قال آنفا وسكرين مش ويشترى. وذكرى للمؤمنين ايش بعدها؟ اتبعوا، ما فيها اقرأوا يا جماعة، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا منهج حياتك يرسم لك رب العالمين إن كنت تبغى تعيش صح. ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. فأن سأله يقرأ سأل قال سيد يا رب وإذا ما اتبعنا واتبعنا من دونك أولياء سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، تأتي الآية كأنها صاعقة، وكم من قرية أهلكناها فجاء ما بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم. إذا جيت عند الآية جت في المصحف، والله إنك واحد من المقصودين بها الآية، أقسم بالذي لا إله غيره إني واحد من المقصودين في هالآية. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم. هو قص علي وعليك، رحت ركبت السيارة وعدتها إذا تحركناها لك ورجم فيها وكلم فيها، فنسألك فنقص عليك ما فعلت، ثم شفتها وحرت العين وجعلناك أعمى، قلت يا رب اجعلني أعور، وتعهد إذا رأيت حرام خذ الثاني. فلنقصن عليهم بهم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه. قضية ما هو من أبصر بعينه 6-6 ولا من سمع ولا من تحركت أعضاءه، لا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كل الكلام عن القرآن، ثم قال بعدنا ولقد مكناكم في الأرض، أعطيتك وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون. إذا كان هذا الأعمى الأصم الأبكم والله هو المبصر السميع، إن كان ما تحركت جوارحه إلا لأجل الله ما قال أنا معذور، وهو معذور أصلا ما يتكلم، مع ذلك داعية إلى الله عز وجل. الشيخ أحمد الشهري مع ذلك داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة إذا وقفت أنا وياكم زي رب العالمين، يا جماعة خلوا نضحك على فيس شوي زي دائما أضحك عليه، إيش بنقول لله؟ أعطاك لسان، في ناس إنسان ممكن يتكلم بأي شيء، يقعد في مجلس يتكلم عن جوالات، يتكلم عن برامج الكمبيوتر، يتكلم عن الجو، عن أي شيء، عن سفريات. الأمر الوحيد اللي ما يتكلم عنه رب العالمين، الأمر الوحيد اللي عمره ما ذكر فيه هو رب العالمين. قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. جاءت مناسبة واحد تكلم عن الله، قال يا أخي شو بغى هذا قاعد تكلم عن وقته، وإذا ذكر الذين من دونه اذكر لها أحد ثمانين ترجع وقف اذكر لها المباراة اذكر لها أي أمر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وحرر ويسلم وينتهي المجلس ما بعد جاءوا كلام النبوة عشان بشر ما قدم له شيء لا حرك له كلى ولا أعطاه عيون في ختام أحبة الفضلاء عندنا فيصل الآن في مدينة ملكة طبية من أراد أن يزوره في عناية الأطفال فيصل جاء حادث قبل قرابة 10 أشهر أو 11 شهر فشيء رباعي والله يا جماعة أن المسؤولين والله يا جماعة أن المسؤولين إذا ما تحركنا وبدنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى المسير إلى الله عز وجل يحتاج قلب صادق اللهم ارزقنا قلوبا صادقة كنا حاطية يتنفس مع الحي حاطية أنبوب الأنبوب هذا فيه بالون لما تدخل البالون ما عاد يقدر يتكلم الهواء يدخل ويطلع الأحبال الصوتية هنا يدخل الهواء ويطلع ما يقدر يتكلم جيت عنده وهو يقول لي يبغى يحل الشفاء صعب صعب والله لا يجعلنا نذوق بأس الله عز وجل إذا أراد الله أن يعقد إنسان والله يفعل وليست العبرة والله بالأعضاء أو بالجوارح العبرة بهالقلب إذا أسعدها الله انتهى شكرا فيبغى يحاول يقول فهمت بعد كم دقيقة أنه يقول أبغى أتكلم أبوي وأقول له يوم حرك راس أنه يبغى يتكلم أبوي قلت أكلم أبوك ما العرب ما يشوفه وقعد بعدها دقائق الآن فهمت أنه يقول الرجل في الملف قلت الملف يحرك راسه خلت الملف أن الرجل موجود دقيت الرجل ولا أدق الرجل موجود طيب سبحان الله الآن دقيت الرجل شلون بكلمة فقلت له زيزة وش تبغاني أقول له قطعت الخط قعد كم دقيقة يحاول يقول لي وش أبغى فالأخير يقول ما أبغى كلمة بس أتحس بيك أنا أبغى أسمع صوتي بس نسمع صوتي يعني يقدر الله يخلينا نتمنى أمنيات بسيطة والله يقدر وإلى الآن معطينا فكينا الأنبوب اللي في حلقه وركبنا له أنبوب ثاني ما في بالون وقال أمس خبر مثل الصاعقة على رأسي صار فيه هواء يمر المكان حق البالون اللي كان مسكر أول ما يسمح الهواء يدخل يطلع لهنا صار فيه هواء يمر جنب الأنبوب ويطلع فوق ويضرب في الأحبار الصوتية ويطلع صوت ويجيني واحد منه صار في المستشفى البارح صباح قال الله فيصل قال لك اني ابغى اسلم قلت شلون من نصحك قال فيصل قعدت معه ويحاول انه يكتم النفس ان يطلع الصوت فوق وقال لي ليش ما تسلم يا الله يطلع الصوت وعلى سرير ويسلم على يده واحد انا وياك نطلع الصوت مثل ما بغينا ونمشي مثل ما بغينا كم أسلم على يدك واحد كم وزعت قطوية أو شريط ما هي عليك الله ينفع بها يكفي شرف إن الله شافك كم مرة مريت من عند ناس ما صلوا وانفضت لتحباب أنك على صلاة الله أعظم من أنك تسمع نداء أو فزر هو اللي خلقك وحضرك كم مرة يوم جيت أكلم فيصل قلت والله ما شاء الله عليك ما عشت أنا يا جماعة طفل قلت ما شاء الله عليك فيصل والله بيض الله وجهك وجزاك الله خير وابشر بخير قال ليش ما تحطون عندي كتب بالإنجليزي قلت ليه قال حطوا عند رأسي كتب بالإنجليزي عن الإسلام أصير لا كلمت أحد أنقطع صوتي أقول خذ كتاب يا جماعة هذا درس لي ختاما والله يا جماعة ما أحد بيعطينا مثل رب العالمين والله ولا أحد يعلم وش تسوي من هنا من قلبك إلا الله، ولا أحد قادر أن يسعدك فوق الأرض وتحت الأرض وبيض وجهك يوم العرض، اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين إلا الله. والله يا جماعة تبعنا بليس سنين، والله ما والله ما استفدنا شيء يا جماعة. واحد توبة يسحب 30 سنة، أنا قلت طيب 30 سنة خف يا حسن. لا تخيل لو أنك رفعت الثوب من 30 سنة، أمر سهل يعني بس ليه صاعق علينا. خلانا نتشبه بكل الناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يحط قطرة أية واحد ما عنده مشكلة، يعيد نعته مرة يحطها نص مرة يحطها هنا، أهم شيء لا يكملها. أنت بتكملها زي النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ نشرف يا جماعة، نشرف أن نكون زي النبي عليه الصلاة والسلام، نكشر الصموت في قبرك زي النبي عليه الصلاة والسلام. تحشر يوم القيامة تنظر أنت مثل هذا مثل برزاتشي، والثاني مثل ألبس بوسلي، والثالث مثل ستيفن سيجال، وأنت مثل اللي على الحوض النبي عليه الصلاة والسلام. أنا زي هذا والله يا جماعة أن شرف. فإيش اللي تحس بيك حاط عندك عواق؟ لا ما تقدر، ما تقدر، لا أقدر. ما تقدر تسمع قرآن؟ لا أقدر. زي ما قدرت بأمرك أروح أشتري أشتغاني إلا أقدر أروح التسجيلات الإسلامية وأخذ ثمرة بالعين وأصنع. مين قال لك ما تقدر؟ ما أقدر بالدخان؟ زي ما طعتك وعانيت معاناة مع الدخان وصداع، أقدر أعاني قليلا ومع رب العالمين وأحبها مسواك مرضاه للرب يرضى عني ولا حظ. من يقال ما أقدر مثل ما قدر أقوم للدوام عشان حتنا من المال، أقدر أقوم وأرض رب العالمين. والله والله والله لو فهمنا القرآن أن تعرف أنه ما أحد أعظم من الله ولا أحد أغلى في قلب المرء الصادق من الله. إذا بغيت تكلم كلمة رضي الله عز وجل لا تردد قلها. فوالله العظيم لو كان منديلي، والله لو كان منديلي في الشارع لقيته وما حولك أحد، نظرت مين يسار ما قد عنك أحد، أخذت المنديل هذا أخذته لله عز وجل. أقسم بالله هل الحركة البسيطة التافهة بعيننا والله العظيم لا ينساها لك رب العالمين. بس تابع بتشوفه في ولدك، بتشوفه في نفسك شر كان مفروض يصيب ثم صرفه الله سبحانه وتعالى عنك، او امر ما كان بيحصل لك اصلا ثم جاء وعجل لك الله سبحانه وتعالى، بتشوف اشياء تتبدى شرقات السارة وين يرضى الله عز وجل. فمن اتبع رضوان الله تقول وين يرضى رب العالمين. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله. الله يجعلنا وإياكم أعلى الدرجات عند الله عز وجل. إن أردتم أنا كنت سأختم هذه أخنا، إن أردتم أن نجيب على هذا السؤال فلكم الخيار، وإن أردتم أن نقف فهذا والله حقكم علينا. فهل نجيب على السؤال؟ السؤال أحبك الفضلاء سؤال والله أهم من أن يغفل وأعز من أن يفرح ويعنيني، فأنا ما لا أترك جميع الأشياء إلا اللي يعنيني وإياك أن نطلع في المسجد وأن نفهم المشروع. هناك في هيئة أمر معروف نهي عن منكر، وفي ناس في هيئة ثانية ذكرها رب العالمين كلها في صفحتين متقابلات في وجهين. من يذكر أي صورة؟ أحد يذكر يا جماعة؟ ذكر الله عز وجل هيئتين في وجهين متقابلات. المصحف تفتح مصحف شوف هنا هيئة وهنا هيئة. أحد ذكر الآية؟ التوبة. بارك الله فيك، اللهم صل عليه وعليه. ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات. لا تنتبه هالكلام، يعني ابليس يجي يقول لي انت ما لك دخل، انت ما انت بهم، هذول ناس في النار. الله يجعلنا من اهل الجنة. حاول ما تسمع ابليس وهو يكلمك وانت قاعد تقرا القران، حاول وانت تسمع الامام يقرا لا يضحك عليك ابليس، تسمع آيات الجنة والأرائك ويجي بيه يصورك أنت وأهلك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ثم يجي آيات النار ثم يدفك يقول لك هاي حطمك وجوه ناس ثاني دائما يسويها معنا لا يضحك علينا. لا تنظر الكلمتين الأولى، ناظر العمل بعد. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ايش يسوون في حياتهم؟ وين راحت ساعتهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هيئة لكن تعمل بالمنكر وتنهى عن المعروف. ما عنده مشكلة يقول لك اليوم والله في حق الطلب تعالوا في بنات او في شباب. ما عنده مشكلة ما عنده مشكلة يجي يشفر لك قناة عشان انت تبدأ الصحيفة عليه من السيئات كل ما نظر انت حرام وصب عليه. ما عنده مشكلة يعرفك على واحدة تروح تبني فيها يكتب هزاني ولو نفلس. ما عنده مشكلة انه يجيب لك شريط طوانات او يدق عليك ويسمعك جلسة او يمر بس تعال يا اخي اليوم اربع تعال نروح نرقم فيصلية والفمر. ما عنده مشكلة هذه وظيفة الحياة. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله. يقول الله كل هذا عشان نفسي اني خلقته واجريت انفاسه ولو شئت لجعلته يتمنى النفس او يرى ابنه او بنته او امه يتغير لونه ويصير ازرق. نشوف المشهد كل يوم في المستشفى اذا نقص اكسجين الانسان وحاولنا الرئه ان تنشف ونشوف ضعفنا اذا ذر ازرق الولد شوف الموت في عقبه. يقول الله نسوا الله نسيهم ان المنافقين والكافرون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. ليه يذكر المنافقين والمنافقات ثم الكفار؟ الكفر صريح هذا لمعنين الاسلام. لكن تعال شوف اذا كتب في المجله او الجريده او طلع يتكلم في التلفزيون تعال شوف كيف يبسط نفس الكلام اللي يبغون يقولون يا يهود النصارى هو قاعد يقول على السلام. يقول النبي عليه السلام في البخاري لحديث حذيفة هم أناس من بني جدتنا يتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم. فاللي يبغى يوصله اليهود النصارى يوصله عنهم. أنت لا تكون إذا ما صرت معهم تكتب لا تسجلهم ولا تؤيدهم. نصيحة محب. الجهة الثانية بس لا تستحقق أطالع في الوجه الثاني. والمؤمنون والمؤمنات لا يضحك عليك اللي يشوفون منهم. شوف ايش يسوون شوف ذلك ايش يسوون وشوف كنا نسوي زيهم ولا لا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم مولياء بعض. أي صفة؟ يأمرون بالمعروف. الهيئة تسوي تقول الناس اجنوا وانقصوا تأمر معروف تجي عند ناس ما صلوا تقول صلوا تنقذهم من الناس. قال طيب يا اخي الهيئة صراحة ما لهم حد يأخذون الواحد يكتبون عليه تعهد والله مسكين. النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحبه وأحبه بأبي وأمي كان يفعل أعظم من هذا وكان عنده خطة أعظم من هذه مو ياخذ تعهد. يقول هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف ومعي أقوام معهم حزم من حطب. ما قال آخر على نفسي أخذ قال فأتي إلى أقوام لا يحسرون الصلاة مع جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ما منعك بأبي وأمي لولا النساء والضراري يقول لحررت على بيته. فهذا حبيبك كان عنده حكم أخطى من هذا وهو أرأى في الخلق بخلق لا تأخذ أبو الله وسلم. فلا تكون تقييمك وتقييمي على حسب هوى نفسك إذا كان يرضيني ولا هم أعدائي. لا إذا كان يرضي الله فهو يرضيني. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ومخالف. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله هذا شغل يا جماعة. بس خلنا نفكر هل أنا لما أشوف الهيئة يأمرون ببعض الطاعات وينهون عن المعاصي والفواحش هل هم اللي حقوا نفسهم على بعض اجتمعوا وقالوا هذا ابن هنعان هذا نأمره ولا أخذوه مما يرضي الله عز وجل وينها؟ سماعهم ما يسوون شيء من عندهم مفروض تحبهم. في النهاية حبيتهم ولا ما حبيتهم أهم شيء لازم ما تتكلم لا تورط نفسك مع الله. إيش مهم حكمي وحكمه ولا حكم الله عز وجل؟ حكم الله اسمع إيش قال فيهم. في ناس يدبر الجرائد ممكن يقرأ جريدة يروح أتكلم من طول المجالس كلها يقعد لين يغيرون جريدة يغيرون مخب وعقله بكلام ثاني يتغير لكن يسمع أي كلام في جريدة يصولف فيه ولا والله الهيئة ما لهم حد لأنك نسيت الله عز وجل نسيت أمره مع طاقياتك أمر الله وأنك مخلوق عبادته صار القضية عندك أهم شيء يقول يقال نوايد ما, ما, ما لهم عندي أي أمر يقول الله سبحانه وتعالى حكما في أهل الهيئة وكل من أمر بعرفنا عن منكر الله يجعلنه وإياكم منهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من هم يا رب أولئك عند أهل الجرائد أولئك هم الملاقين الذين يتدخلون الفضوليون الذين يتدخلون في أشياء ما تعني عند الله وأولئك هم المصلحون والله تضرب بجميع الآراء إذا كان هذا حكم الله عز وجل أنت إحدى ثلاثة إما أنك مع أو ضد أو مالك دخل لا تكون ضد ولا تكون مالك دخل تكفى كن مع لأنك لست مع أحد مع حكم الله هزلك تأتي الـ LBC الفاجرة القذرة طهر الله أسماعكم اللي أصلا ما شافتها مسلمين لكل شر ودمار أكاديمي وما شابهها تأتي تقيم الهيئة تقول إيش رأيكم نسوي كفتاء نرضغ الهيئة ولا والله يوم سمعت الخبر يا جماعة ثم النقل لي قلت هذا في القرآن حتى فرعون أفجر الخلق إيش كان يقول لموسى أحب الخلق في زمانه يقول هو فعلت فعلتك التي فعلت إيش فعلتك التي فعلت قتل واحد صح وانت اللي قاعد تقتل الاتهامات كم قتلت ملايين ذبحهم ها وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من إيش من الكافرين بسم الله عليك يا فرعون المسلم يقول لموسى أنت من الكافرين يقول ما أريكم إلا ما أرى دروني أقتل موسى إيش سوى لك تعال عادي إيش سوى لك إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض هذا يخرب الدنيا هذا لازم تشيلونه لكن أبشركم بشارة أن الهيئة قائمة بالرئاسة أو بغيرها ما يزال طائفة من أمتي على الحق الظاهر لا بعض الناس متأيبون استفتوا لا يهمك الناس يا جماعة في القرآن أرجع القرآن تحل عندي القرآن كلها يقول الله عز وجل لما خالف لوط ومن معه قوم لوط إيش قال قومه وما كان جواب قومي إلا أن قالوا قد سمعت الدولة كلها وكتبت في الإعلام إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط انطلعوهم زي ما هذا كلمة سوينا منكر جو عندك أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه سووا إنهم ناس يتطهرون ملايين العالم قتلى يقتلون في المستشفيات خطأ عمدا وما أحد يتكلم ملايين العالم في التفحيط يموتون ما قام بنو علمان في الجرائد قالوا لازم نحط عقاب للمفحطين يضبط الناس الثانية عالم وأطفال نقطة يجون أولاد زنا أعاد نوياتهم مكان الموت في علم كل يوم يرمون في أماكن الملاجئ ما تكلم بنو علمان وقالوا عندنا مشكلة وعندنا أولاد طالعين ما ندري لازم الجريمة هذه نحاول نحلها لأن بنو علمان لن يتكلمون في أمر يرضي إبليس فهمت؟ لن يتكلم في أمر يرضي إبليس لكن جب له أمر يرضي الله عز وجل يجي ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أهم شيء لا تكون أنت جالس كذا عايش سجل لك بصمة مع الله عز وجل وأنا سأعطيك وأعطي نفسي مهمة اليوم إن قدرت تقوم فيها في الليل الحمد لله ما قدرت اقرأها وانطالع اقرأ سورة ياسين أول صفحتين وشوف الرجل اللي جاء من أقصى المدينة ترى ما جاء شيء جديد لكن هو مع ما قال بس كيف ما يدخل في الناس جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم ما عندك جديد بس أنا معهم يا رب شفني أني أنا معهم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر هل هن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني آمنت بربكم فاسمعوك. لا يقول فاسمعوني قيل ادخل الجنة. وبعدها قتل الله كل القوة كل القرية اللي ساكت اللي ما دخل في الناس واللي معهم ما نجا إلا قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. كلمتين قلتها وأنا ماشي بنفسي ورضى الله بها عني. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت لساحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حصلت على العباد الرسالة لي ولك ثلاث كلمات. الكلمة الأولى لا تقدم أحد على الله. الرسالة الثانية اشكر ما أعطاك الله عز وجل. الرسالة الثانية كن مع الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وذب عن أعراضهم. تذكر رجاءة النار تزفر ذب الله عن وجهك النار يوم القيامة. اللهم يا ربي إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعلني وأحبتي هؤلاء من الشاكرين. اللهم اجعلني وإياهم يا رب من الذاكرين. اللهم كما شرفتني برؤيتهم فوق هذا الفرش اللهم شرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش. اللهم ارحمنا وإياهم رحمة من عندك في هذه الساعة تبلغنا بها الفردوس الأعلى. اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا. اللهم لا تفرقنا مع هذه الأبواب وفينا قلب إلا قلبته على ما يرضيك وثبته حتى يلاقيك حتى يأتي يوم القيامة وفي صحائفه آلاف مؤلفة يشهدوا على يديه. اللهم يا ربي إني لا أملك لأحبتي هؤلاء نفعا ولا ضرا إلا أن أسألك أن تجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. آسف أحبتي على الإطالة لكن والله لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا. حب لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام ثم لهذا الدين ثم لنفسي ثم لكم. فاقبلوا وأردوا فلا أملك الدعاء لكم. وشكر الله كل من قام على هذا اللقاء وكل من حضره سامحنا على الإطالة. سأل الله أن يخفف عنا في ذاك اليوم الأكبر. وصلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خير.